أنا مسلم. أهلا وسهلا بك يا بثير. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الحقيقة عندما نتكلم في أي موضوع من الموضوعات في الإيمان المسيحي نفاجأ برد من المسيحيين يقولون إن هذا يعني لدى المسلم رغبة في التشكيك ورغبة في محاولة عدم أو محاولة للطعن في مثلا ألوهية يسوع أو في تجسد الكلمة أو في الخطية الأصلية أو في التثليث أو في الصلب والفداء أو في القيامة. نحن نقول أننا لا نشكك، يعني الذي يشكك يقول يعني يأتي بشيء أو بحدث ويقول يعني هل هذا معقول، هل هذا يجوز، هل هذا ينفع. لا، هذا هو المشكك لأنه لا يملك الرد بالأدلة. ولكن نحن الآن أمام أدلة دامغة تبطل ما ذهب إليه النصارى من أفكار ومن اعتقادات. بالطبع موضوع القيامة إخواني الأفاضل يعني ينبني أساسا ورأسا على موضوع صلب المسيح، فلا يمكن الكلام طبعا عن القيامة إلا بالتعريج على موضوع صلب المسيح. وأنا لن أتناول موضوع الصلب باستفاضة وبنوع مثلا من الاستقصاء، ولكن سأمر مرة الكرام على أهم النصوص وأقواها التي تبحث مسألة الصلب، ومنها ندخل بالطبع طبعا على مسألة القيامة وهي كتمهيد. تعالوا أولا لا نكن منصفين، إذا ما لم نأتي بأقوال الآباء والمفسرين المسيحيين في قيمة القيامة وفي تعظيم أمرها. في رسالة الرسالة الأولى إلى كورنثوس 15-13 بيقول بولس: فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكن المسيح قد قام. تمام؟ وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. خدتوا بالكم إلى هذا الحد، إلى هذا الحد إن إحنا الذي لو استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نبحث مسألة القيامة وأن نثبت فعلا بطلانها، يبقى باطل إيمان النصارى وباطل كرازتهم وباطل كل ما ذهبوا إليه. يقول تدرس يعقوب ملطي تعليق على هذه النصوص أو هذا النص، يقول: إيماننا بالقيامة من الأموات يتحدى الزمن والقبر بل والطبيعة لننال ما هو فائق للطبيعة. تمام؟ ويقول: لقد أجاب الرسول بولس في رسائله على السؤالين التاليين: ماذا لو لم يقم المسيح؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: ماذا لو لم توجد القيامة من الأموات؟ تمام؟ وهو يجيب على نفسه فيقول: يكون الكتاب باطلا، يكون الكتاب باطلا، ثم يردف: ولا كفارة لخطايانا، ثم لا رجاء بعد القبر، ثم ليست قوة إلهية في الحياة، ثم ليس لنا مخلص حي، ثم لا يعلن عن المسيح ابن الله بقوة، ثم لا رأس للكنيسة. تمام؟ وليجيب على السؤال الثاني: ماذا لو لم توجد القيامة من الأموات؟ فيقول: ما قام المسيح، ويقول: نبقى في خطايانا. بدون القيامة لا يوجد دليل على قبول الإله الله الآب لذبيحة المسيح فدية عن خطايانا. خدت بالكم يا اخواني، شوفوا قد ايه عظم موضوع القيامة وقدره لدى المسيحيين. تعالوا نرى ونشهد ما قاله القديس يوحنا ذهبي الفم. ماذا قال؟ يقول، خدوا بالكم من هذا التعبير جيدا، لان هذا فعلا بتثبت ثبوتا قطعيا ما ذهب اليه بولس وحرف بها ديانة المسيح وحرف بها رسالة المسيح نفسها. يقول يوحنا ذهبي الفم: الانجيل الذي يكرز به الرسول بولس هو خدوا بالكم الإنجيل الذي يكرز به الرسول بولس هو مات المسيح عن خطايانا ودفن وقام في اليوم الثالث. هذه هي يعني الإنجيل الذي يكرز به بولس. طب هل هناك علاقة بين ما يكرز به بولس والمسيح؟ نقول لا، لأسباب أن بولس لم يشهد المسيح ولم يتتلمذ على يديه، وبولس يعني غير كثير من تعاليم المسيح وبدلها. ثم نقول هل يكتب بولس وحي؟ بولس كتب رسائل إلى هذا وإلى ذاك وإلى تلك البلد وإلى تلك الناحية. من أدراه أن هذا ستجمع هذه الرسائل وتوضع في كتاب مقدس؟ ثم يأتي من يأتي بعد ذلك لم يتق الله ولم يعني يرعى لله سبحانه وتعالى شأنا، فيدعي أن بولس قد كتب بوحي، أن بولس قد كتب بوحي. يقول الأب أمبروس يستر: قيامة الجسد هي كل موضوع رسالة إنجيلنا، بدونها تصير أعمال صلواتنا وأصوامنا بلا معنى. خدت بالكم؟ شفتوا قد ايه موضوع الـ الـ الـ الـ الـ المسيحية وقد ايه تشكيل الـ الـ القيامة وتأثيرها في العقيدة المسيحية. تعالوا بنا لننظر، هل فعلا تم القبض على المسيح؟ هل فعلا المسيح قد صلب حتى يقوم من الأموات؟ لنرى يعني هذا الأمر بشيء من الروية وبشيء من التأمل. عندما يقول يوحنا في 10:35: إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض المكتوب. إذن المسيحيون يقرون معنا طبقا لهذا النص أن المكتوب لا يمكن أن ينقض، أن ما قدره الله كائن، ها، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغير أمرا قد قضاه. تمام. طيب عندما نقرأ في المزمور 91:10، المزمور 91:10 يقول: لا يلاقيك شر ولا تدن ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك. تمام. طيب من الذي قال إن هذه النصوص على المسيح؟ من الذي قال إن هذه النصوص على المسيح؟ الذي قال إن هذه النصوص على المسيح هو متى. هو متى في 4:5 يقول: ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل. تمام. وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. إذن متى يقول عن المكتوب في مزامير. طيب إذا خلصنا إلى أن ما كتبه الله لا بد أن يكون مقررا ولا بد أن يكون موجودا، إذا كان الله قد أوصى الملائكة بحفظ المسيح، فما الذي دعاهم إلى أن يتخلوا عن المسيح؟ ما الذي دعاهم لذلك؟ أم أن الذي أخذ وصلب وحكم هو آخر غير المسيح؟ ما هو نحن هنا بين أمرين لا ثالث لهم: إما أن الملائكة يعملون بوصية الله لهم كما كتب الله وكما قدر. تمام يا إخواني؟ وعلى هذا الأساس يحفظ المسيح بأمر الله بواسطة الملائكة، أم أن الملائكة خالفوا ربهم وتمردوا عليه وخالفوا رسالته وخالفوا ما كلفهم الله إياه، فتركوا المسيح شأنه واليهود والرومان فأوثقوه وضربوه وأهانوه ويعني دقوا المسامير في يديه. ماذا يختار المسيحي؟ هل يختار المسيحي أن تكون نبوءة الكتاب وأن ما كتب في الكتاب نقض، أم يختار أن المصلوب شخص آخر غير المسيح أبدله الله سبحانه وتعالى به؟ هذه قضية. القضية أخرى نجد أنه كما قال يوحنا ذهبي الفم أن رسالة إنجيل بولس يا إخواني يعني كلها قائمة على موضوع الصلب والقيامة، نجد أن كتبة الأناجيل عملوا تدشين لهذا الموضوع ويعني بالصواب وبالخطأ. من هنا نرى هذا التلفيق الذي لفقه كاتب إنجيل لوقا في هذا الموضوع الذي سوف نقرأه عليكم الآن، موضوع كله تدليس في تدليس. ولماذا؟ لكي يثبت يعني شيئا يخص القبض على المسيح ويخص صلب المسيح ويخص أمر المسيح في موضوع الصلب والقيام. في إنجيل لوقا 13:31 يقول: في ذلك اليوم تقدم بعض الفريسيين قائلين له: اخرج واذهب منها هنا، لأن هيرودوس يريد أن يقتلك، يريد أن يقتلك. تعالوا نقف مع كل نص كده لبرهة. فهل فعلا كان هيرودوس يريد أن يقتله يا إخواني؟ هل فعلا هيرودوس كان يريد أن يقتله؟ بالعكس، نجد لوقا في 23:8 يقول عكس ذلك تماما، يقول: وأما هيرودوس فلما رأى يسوع فرح جدا، لأنه كان يريد من زمان طويل أن يرى لسماعه عنه أشياء كثيرة، وترجى أن يرى آية تصنع منه، وسأله بكم كثير فلم يجبه بشيء. طب هل كده فعلا هيرودوس كان يريد أن يقتله؟ طب ماذا نقول لكاتب إنجيل لوقا في هذا النص؟ ماذا نقول له؟ وبالفعل يعني يسوق على لسان المسيح ما هو أشد في أخلاق المسيح، وما هو أشد في سلوك المسيح الذي يتنافى مع رسالة الرسول نبوة النبي. فيقول: فقال لهم: امضوا وقولوا لهذا الثعلب: ها أنا أخرج الشياطين وأشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل. هنا في تمثيل لنا مع هذا النص: فقال لهم امضوا وقولوا لهذا الثعلب. هل كان المسيح بهذه السذاجة وهذه السطحية حتى يمشي وراء اليهود، وعندما يقولون له ان هيرودوس يريد ان يقتلك على طول تلقائي كده يقول لهم روحوا للثعلب ده قولوا؟ يعني كيف بالمسيح يصدق خبر الكذبة؟ كيف بالمسيح يصدق خبر الكاذب؟ مع ان العهد القديم في الخروج 23:1 يقول: لا تقبل خبرا كاذبا ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم. خدت بالكم؟ فاذا قضية إن يقول لهم هذا الكلام ويساق هذا الكلام على لسان لوقا المتتبع كل شيء من الاول بتدقيق، امر غريب، وكله كما قلت لكم تدشين لمسألة الصلب بحق وبغير حق. الوقفة الثانية من هذا النص يا اخواننا هو اللي بيقول ايه: انا اخرج شياطين واشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث اكمل. امر غريب الحقيقة. هذا الكلام في انجيل لوقا، وان اختلف في انجيل متى. هقول لكم فين الاختلاف بقى. فانا اخرج شياطين واشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث اكمل، قال هذا الكلام وهو في الجليل. المسافة بين الجليل وبين اورشليم حوالي 140 كيلو، تمام؟ هل هياخدها المسيح في يومين اثنين وفي اليوم الثالث يكمل؟ ها، هذا ما حدث، ما لم يحدث، هذا لم يحدث، وهزبط في الكلام ده بالنص فعلا. يعني هذا الكلام لم يحدث، انه يشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث يكمل. ما معنى يكمل هنا؟ انا اسأل المسيحيين، ما معنى يكمل هنا؟ وما الذي يكمله المسيح؟ ها، اذا كان قبل الصلب يقول العمل الذي اعطيتني لعمل قد اكملت، فماذا يكمل هنا المسيح؟ ماذا يكمل؟ الدليل على ان هذا الكلام يعني لم يكمل لا في اليوم الثالث ولا في الرابع ولا في الخامس، هذا النص يا اخواني اللي هقوله لحضراتكم دلوقتي، لوقا 13:33 يقول ماذا: بل ينبغي ان اسير اليوم وغدا وما يليه، لانه لا يمكن ان يهلك نبي خارج عن اورشليم. خدت بالكم؟ طيب هنا يجعل من نفسه نبي، هذه اول مسألة. المسألة الثانية التي يعني تثبت خطأ هذا الكلام اساسا، ان كثير من الانبياء ماتوا خارج اورشليم. يوسف مات خارج اورشليم، وموسى مات خارج اورشليم، وربما وابراهيم مات خارج اورشليم. يعني بالله عليكم كتبت هذه النصوص، يعني اين هم من الصدق؟ تعالوا بقى نثبت انه لا اليوم ولا غدا ولا ما يليه ولا في اليوم الثالث اكمل. ليه بقى؟ لان لوقا 14:1 بعد ما الاصحاح 13 بيخلص ويبدا في 14، اول الاصحاح 14 يقول: واذ جاء الى بيت احد رؤساء الفريسيين في السبت لياكل خبزا، كانوا يراقبونه. كانوا يراقبون. يعني في السبت لسه قدامه أسبوع كامل، أسبوع كامل حتى تأتي مسألة القبض والصلب. إذن إخواني الأعزاء، هؤلاء الكتبة لم اختلفوا على أنفسهم ولم يتقوا الله سبحانه وتعالى يعني فيما كتبوا وفيما قالوا. تعالوا بقى بعد ذلك يقول 13 لغة في 13:34 يقول: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، والحق أقول لكم إنكم لا ترونني حتى يأتي وقت تقولون فيه مبارك الآتي باسم الرب. تمام يا أخوانا، تمام هذا الكلام، انظروا الى هذا الكلام. على فكرة هذا النص في انجيل متى كتبه وسط مجموعة من العظات والامثلة، ولم يذكر على الاطلاق انه كان لا في اورشليم ولا اي حاجة، يعني شتان بين ذكر هذا النص في لوقا وظروف والسياق، وشتان بين ما جاء في متى في هذا النص وظروف والسياق الذي قيل فيه. لكن هنا نقف وقفة، نقف وقفة مع هذا النص. المسيح يقول لهم إنكم لا ترونني من الآن، تمام، حتى يأتي وقت تقولون فيه مبارك الآتي باسم الرب. هذا في نص لوقا. لو جبنا النص اللي في متى يقول لهم هكذا بنفس اللفظ اللي بنتقولكم، إنكم لن ترونني من الآن، من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. فإذا كانوا لا يرونه من الآن، من الآن حتى المجيء الأخير للمسيح، طب من الذي قبضوا عليه؟ ها، من الذي ألقي القبض عليه؟ ومن الذي حوكم يا إخواني؟ ها، الله يفتح عليك أخونا رؤوف، لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن، من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. من هو يعني الذي قبض عليه، ومن الذي حوكم، ومن الذي علق أمام اليهود على الصليب ورأوه، ورأوه عيانا بيانا؟ إذا كان المسيح قد تنبأ وقال لن ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب، فمن الذي ألقي القبض عليه؟ ومن الذي دقت في يديه المسامير؟ ومن الذي ألبس تاج الشوك؟ ومن الذي لطم وبصق في وجهه؟ من يا إخواني؟ إنه شبيه المسيح، إنه الرجل الذي أبدل الله سبحانه وتعالى شكله بشكل المسيح. من هو؟ إذا أراد المسيحيين نقول من هو، ها؟ يعني هناك اثنين، هناك اثنين، يعني نستطيع بالأدلة القوية وبالبراهين أن نثبت أن أحدهما ها هو يعني البديل للمسيح. ماشي إخواني، دقيقة. طيب نرى هنا يعني أن المسيح يؤكد لأعدائه أنه لن يروه من هذه الساعة حتى يأتي في نهاية العالم بقوة ومجد كبير، وهذا فعلا الذي لم يحدث. تمام. في إنجيل يوحنا كما أقول لكم أنهم يعني كتبت الأناجيل دشنوا لهذا الموضوع، بل أنهم أيضا يعني لفقوا وكذبوا. أنا بتهيألي يا إخواني الله يعزكم يا رب أن هذه المحاضرة لن تكون كافية لإكمال الموضوع، فاسمحوا لي يعني أن احنا نجعل لها جزء آخر حتى نتم الموضوع فعلا يعني على أصوله، ولا نترك فيه إن شاء الله يعني ثغرة أو أي شيء. نجد أيضا لم الموضوع لم يعني يأتي يمر على يوحنا مر الكرام. نجد أن يوحنا في 19:28 يقول: بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشان. الله، يعني هو ما كانش عطشان، ولكي يتم الكتاب قال أنا عطشان. طب كتاب إيه اللي رح يتم؟ كتاب إيه اللي رح يتم يا إخواني؟ الكتاب انه بيستدل بنبوءة من العهد القديم فحواها ومؤدها، يقول ها عن رجل قاس آلام، قاس آلام وقاس عذابات ها وبعد عن الله سبحانه وتعالى، فابتلي بأن يمتحن ها ويعني يسخر منه ويظل مثالا للعار، ها؟ وفي عطشه يسقونه خلا ويجعلون في طعامه علقما. هذا شخص آخر، لكن يصعب على إنجيل يوحنا أو كاتب إنجيل يوحنا إن هو كمان لا يدلي بدلوه في هذه الكذبة الكبرى، خدت بالكم، ليثبت أن المصلوب هو المسيح. فقال بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشان. وكان إناء مملوا خلا فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على جوفة وقدموها إلى فمه، فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. تمام. طيب، إذا كنا ننظر على المزمور 69، المزمور 69، لنرى هذا الكلام اللي هو في عطشي سقوه خلا وجعلوا في طعامه علقما التي استدل بها يوحنا أنه لكي يتم الكتاب، لكي يتم ذلك الكتاب. ونقول الأوصاف التي جاءت في المزمور للذي جعل في طعامه الخل، ها، جعل في طعامه العلقم وجعل في شرابه الخل، كان أحمق وكان له ذنوب وكان له إخوة من أمه وكان له عار وخزي. هل المسيح كان هكذا؟ هل المسيح كان هكذا يا ضيوفنا؟ هل المسيح كان هكذا يا نصارى؟ يعني يقولون أن هذا المزمور نبوءة عن المصلوب بشهادة يوحنا والمفسرين، بشهادة يوحنا والمفسرين. مزمور 69:7 يقول: لأني من أجلك احتملت العار، غطى الخجل وجهي، صرت أجنبيا عند إخوتي وغريبا عند بني أمي. هل المسيح كان له ذلك؟ هل كان المسيح كان أجنبي عند إخوتي؟ من هم إخوة المسيح؟ ومن هم إخوته من أمه؟ من هم إخوة المسيح من أمه؟ أنت عرفت عاري وخزي وخجلي، قدامك جميع مضايقية، العار قد كسر قلبي، فمرضت، انتظرت رقة فلم تكن، ومعزين فلم أجد، ويجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا. هذا المزمور خاص بداود. بداية المزمور 69:1 لإمام المغنيين على السوسن لداود: خلصني يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي. ها، تعالوا يا اخواني الى هذه المفاجأة التي اسوقها لكم الليلة، مفاجأة جميلة ومفاجأة يعني عظيمة، يعني من اولها الى اخرها تثبت، يعني وحدها لوحدها فقط هذه المفاجأة تثبت عدم صلب المسيح. مجموعة من النصوص، مجموعة من النصوص، والله اخي والفريق اقرأوا معايا. اللي عنده النسخة الكاثوليكية يا جماعة هاتوا الطبعة الكاثوليكية، حد الكفر هاتوا الطبعة الكاثوليكية كده، وهاتوا سفر الحكمة، تمام، الحكمة 2:12، من أول 2:12: ولتكمن للبار فإنه يضايقنا يقاوم أعمالنا ويلومنا على مخالفاتنا للشريعة ويتهمنا بأننا نسيء إلى تأديبنا. ماشي. 13: زعم أن عنده علم الله ويسمي نفسه ابن الرب، ويسمي نفسه ابن الرب، صار لوما على أفكارنا وحتى منظره ثقل علينا لأن سيرته لا تشبه سيرة الآخرين وسبله مختلفة، وسبله مختلفة. ماشي يا إخواننا. 16: أمسينا في عينيه شيئا مزيفا ويتجنب طروقنا تجنب النجاسات، يغبط آخرة الأبرار ويتباهى بأن الله أبوه، ويتباهى بأن الله أبوه. وأنا أدعو المسيحيين يجوا يقولوا لي النبوءة دي على مين؟ ها؟ ده هم بيقولوا يعني على نبوءة إخواني، معلش أنا راح أقطع الحتة دي لحظة كده، بيجيلك على بيجيلك في المزمور اللي هو بتاع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بتاع أجور بن متقية، يقول لك: من سر المياه في ثوب، ها، من جمع الريح في حفنتيه، ها، ما اسمه وما اسم أبيه إن عرفت. هي دي بقى على المسيح، وليس هناك أي دليل على إنها على المسيح على الإطلاق. طب يجوا لنا بقى من اللي اتباهى بأن الله أبوه، ها، يجي يقولوا من اللي تباهى بأن الله أبوه. أمسينا في عينيه شيئا مزيفا، ها، ويتجنب طرقنا، وكفى قول المسيح لليهود يا أولاد الأفاعي، جيل شرير وفاسق، أيها الغبيان، أيها وهكذا، تمام؟ ويتجنب طرقنا تجنب النجاسات، يغبط آخرة الأبرار ويتباهى بأن الله أبوه. لسه ما خلصناش. 17. فلننظر هل أقواله صادقة، ولنختبر كيف تكون عاقبته. فإن كان البار ابن الله فهو ينصره وينقذه من أيدي مقاوميه. خلوا بالكم، ركزوا يا أخوان. فإن كان البار ابن الله فهو ينصره وينقذه من أيدي مقاوميه. فلنمتحنه بالشتم والتعذيب لكي نعرف حلمه ونختبر صبره. ماشي يا أخواني. 20. ولتحكم عليه بميتة عار، فإنه سيفتقد بحسب أقواله. هكذا فكروا، هكذا إيه فكروا، هكذا فكروا. خدوا بالكم بقى من اللي جاي. ولكنهم ضلوا لأن شرهم أعماهم، فلم يعرفوا أسرار الله، ولم يرجوا جزاء للتقوى، ولم يقدروا أو يقدروا تكريم النفوس الطاهرة، ولم يقدروا تكريم النفوس الطاهرة، تمام؟ 23. فإن الله خلق الإنسان لعدم الفساد وجعله صورة ذاته الإلهية، لكن بحسب إبليس دخل الموت إلى العالم، فيختبره الذين هم من حزبه، فيختبره أسرار الله، فلم يعرفوا أسرار الله. ما هي أسرار الله؟ ها؟ إنما اقترب إلي مضايقية ها؟ ليأخذوني، عثروا وسقطوا. هذا هو سر الله سبحانه وتعالى. الذي لم يعلم النصارى على الحقيقة ماهية هذا السر إلى الآن، لم يعرفوا ماهية هذا السر إلى الآن، بلكم ولم يرجوا جزاء للتقوى، ولم يقدروا تكريم النفوس الطاهرة. هكذا يعني نجى المسيح، وهكذا لم يصلب المسيح. الحقيقة يعني هناك أشياء كثيرة جدا جدا، يعني الوقت انا شفت ان هو يعني وصلنا لنص التوقيت تقريبا، لكن برضو سنمضي في امور ان شاء الله تدعم هذا الكلام، تمام؟ تعالوا مع بعض نشوف حاجة كده برضو شارك فيها. كتبت اعمال الرسل، ماذا قال في اعمال الرسل 4:25؟ أعمال الرسل 4:25 يقول النص: القائل بفم داود فتاك، لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. على الرب وعلى مين؟ وعلى مسيحه، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس الذي مسحته هيرودوس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل، مع أمم وشعوب إسرائيل. هنا كاتب أعمال الرسل بيستدل هنا على أنه تجمعت الشعوب وقامت ملوك الأرض واجتمعوا الرؤساء على الرب وعلى المسيح، تمام؟ وسكت على أساس أن القضية انتهت بصلب المسيح. ولكن للأسف يعني عندما ننظر إلى العهد القديم لنرى هذه النصوص اللي هي القائل بفم داود فتاك، وننظر ماذا قال داود فتاه، ونكمل النصوص. هم يقتطعون النصوص، مش احنا اللي بنقتطع، هم يقتطعون النصوص لإثبات عقيدة فعلا، ها؟ عقيدة مهترئة، عقيدة مهترئة فعلا، قص ولصق. تعالوا نقرأ مع بعض يا اخواني المزامير ماذا تقول. لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب بالباطل؟ المزمور كمان علشان اخونا ينزله، المزمور 2:1-5. مزمور 2: لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الارض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين: لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. تمام؟ ما الذي حدث؟ ما هي النتيجة يا اخوان؟ هل فعلا قطعوا قيودهم وطرحوا ربطهم والمؤامرة نجحت؟ هل المؤامرة نجحت يا مسيحيين؟ هل المؤامرة نجحت عندما ارتجت الامم وتفكر الشعوب في الباطل وقام ملوك الارض وتأمروا على الرب وعلى مسيحه؟ هل المؤامرة نجحت؟ هل المؤامرة نجحت يا مسيحيين؟ ها؟ لنرى المزمور، بقية المزمور ماذا يتكلم، ماذا يقول؟ الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم، حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه. سبحان الله العظيم، انقلب يعني التدبير على من دبره، انقلب الفعل على الفاعلين، خابوا وخسروا، والرب سبحانه وتعالى يستهزئ بهم ويضحك منهم. ها؟ هل لأنهم صلبوا رسوله؟ هل لأنهم على حسب الإيمان المسيحي صلبوا ابنه الذي بذله لهم؟ ها؟ ما كانش قال يرجفهم بغيظه، ما كانش قال يرجفهم بغيظه، ها؟ ويتكلم عليهم بغضبه، وما كانش قال يستهزئ بهم، ها؟ هذه النبوءات اللي بيستدل بيها كتبت الأناجيل وكتبت سفر أعمال الرسل على هذا، على المسيح. لنأخذ مثل آخر، لنأخذ مثل آخر ولينتبه المسيحيين عندما يقول، مش فاكر رقم النص يا إخواني دلوقتي، لكن سأقوله إن شاء الله تعرفوا تنزلوه. ها؟ هو ذا تأتي ساعة تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركوني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي. ها؟ لأن الآب معي ولم يتركني الآب وحدي. يا ريت النص ينزل يا إخواني. طيب إذا كان الله لن يتركه وحده، من الذي كان على الصليب ويقول إلهي إلهي لما تركتني؟ ها؟ إذا تاني مرة تانية مرة تانية هو ذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خصته وتتركوني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي. ها؟ لم يتركه الآب وحده. طب من الذي كان على الصليب يلوم ربه ويعاتبه ويقول له لما تركتني؟ تعالوا نشوف المفاجأة بقى، تعالوا نشوف المفاجأة. كمل أخونا الحبيب رؤوف النص اللي بعد كده، كمل 33، كمل، تعالوا شوف المفاجأة. ماشي، دعك من لماذا تركتني، دي عرفناه، دي عرفناه ان المصلوب ليس هو الذي كان الله معه، الله كان مع المسيح وهو الذي قال ستتفرقون كل واحد الى خاصته وتتركوني وحدي وانا لست وحدي لان الاب معه. يبقى الله مش هيسيبه، الله لن يتركه، لكن اللي على الصليب الرب تركه. يبقى مين اللي كان على الصليب بقى؟ تمام. تعالوا بقى نشوف المفاجأة الأكثر، النص اللي بعد كده أخونا رؤوف 33، قد قلت لكم هذا، قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. يا سبحان الله، سبحان الله على المسيح وعلى كلامه. قد قلت لكم، قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. ما يكونش لكم في شك أنني صلبت، لا يكن في شك أنني ظلمت، لا يكن لكم شك. كأنه يقول إن الشفرة وإن السيم اللي بديه لكم علشان تعرفهم إن أنا في سلام، إن أنا مش هيتركني الأب وحدي، لكن اللي هتسمعوه بيقول لما تركتني هو المصلوب وليس أنا. فهمتوها يا إخواني؟ فهمتوا يا مسيحيين؟ قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. المسيح كان في سلام، ما كانش في مصامير، ما كانش في تكشوك، ما كانش في محاكمة، ما كانش في ضرب ولطم وبسق. المسيح كان في سلام يا جماعة، يا مسيحيين افهموا. قد كلمتكم بهذا، السين موجود، السين بقول لكم عليه من اول الشفرة، الشفرة انني لم يتركني الاب وحدي، لكن اللي سمعتوه بيقول لما تركتني. قد كلمتكم بهذا، بهذا لسه قايله لكم دلوقتي. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا، ثقوا انا قد غلبت العالم. اللي غلب العالم يبقى اتصلب؟ اللي غلب العالم ده اتصلب ام اتصلب شخص اخر؟ ها؟ امال لها علاقة بايه يا استاذ؟ امال لها علاقة بايه؟ طيب عموما استاذ حورس، احنا في انتظارك بعد انتهاء المحاضرة. ها؟ مين اللي قالك ان بقيامته؟ فين الدليل على ان الكلام على القيامة؟ احنا لسه جايين للقيامة دلوقتي، ما تستعجلش، ما تستعجلش، احنا لسه جايين للقيامة دلوقتي، بس اصبر معانا لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت انتظر حتى يعني ننتهي من المحاضرة وبعدين قول اللي انت عاوزه هنرد عليك. تمام. طيب تعالوا يا اخواني نسوق مجموعة من الادلة اللي نخلص منها فعلا الى ان موضوع القيامة موضوع ليس بصحيح. مش عايز انا استعجل الامور برضو، عايز اتكلم في حاجات كمان والله، يعني طيب ثواني. عندما يعني في انجيل متى 27:12 متى 27:12 يقول: وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء، فقال له بيلاطس: أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة، حتى تعجب الوالي جدا. ونحن نسأل لماذا؟ لماذا؟ ما السبب؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب في أنه لم يجب ولو بكلمة واحدة؟ لماذا لم يدافع عن نفسه؟ لماذا؟ ها؟ طيب تعالوا ننتقل إلى نقطة أخرى، وهذه النقطة اللي قلتها لكم دلوقتي يا إخواني هتكون مهمة جدا لينا بعد كده، إن إحنا يعني نتكلم في موضوع القيامة بالذات. في إنجيل يوحنا 7:32 سمع الفريسيون الجمع يتناجون بهذا من نحوه، فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداما ليمسكوه، خداما ليمسكوه. فقال لهم يسوع: أنا معكم زمانا يسيرا بعد، ثم أمضي إلى الذي أرسلني، ثم أمضي إلى الذي أرسلني. يعني هنا أجد إن هو ببساطة لم يذكر صلب، لم يذكر قتل، لم يذكر تعليق، لم يذكر أي شيء. أمضي هو معنى المضي يساوي القتل. هل معنى أنه يمضي إلى الله معناها أنه يقتل؟ لو كان المضي إلى الله معناها القتل، يبقى كل الناس المفروض موت يحسب قتلا. شوفوا بالكم، خدوا بالكم من النبوءة اللي جاية دي: ستطلبونني ولا تجدونني. دي للمستقبل، دي نبوءة للمستقبل. خدت بالكم؟ لو سمحت يا حورس ما تنزلش نصوص ما طلبناهاش، لو سمحت. انت مش في الغرفة ولا ادمن في الغرفة ولا مكلف بتنزيل نصوص. قلت لك انتظر حتى تنتهي المحاضرة وبعدين قول اللي انت عاوزه واحنا هنسمع لك ونرد عليك، بلاش تشتيت. قال ماذا؟ ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث اكون انا لا تقدرون انتم ان تأتوا. فما معنى ان يطلبوه ولا يجدوه؟ وما معنى ان يطلبوه ويجدوه؟ الاثنين معنى انهم يطلبوه ويجدوه، يبقى هذه النبوءة ليست صحيحة، هذه النبوءة ليست صحيحة على لسان المسيح. إذا كان قال لهم ستطلبونني ولا تجدونني ها ويجدوه، يبقى النبوءة مش مظبوطة، يبقى كلام أي كلام. ها؟ وإذا طلبوه ولم يجدوه، خدت بالكم، يبقى المصلوب شخص آخر غير المسيح، يبقى المصلوب شخص آخر غير المسيح. ها؟ إما أن الكلام مكذوب وموضوع وتلفيق، وإما أن يكون المطلوب والمقبوض عليه شخص آخر غير المسيح. يعني ما بنجيبش من عندنا أي حاجة، هذه نصوص كتابكم تمام. ومش بس كده، ده النص الوحيد على فكرة. في يوحنا 8:21 قال لهم يسوع أيضا: أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيئتكم، حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. مش بس كده، مش بس كده، في 13:30 فذاك لما أخذ اللقمة خرج الوقت وكان ليلا، فلما خرج قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه، إن كان الله قد تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا. يا أولادي أنا معكم زمانا قليلا بعد، ستطلبونني، ستطلبونني، وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا لتقدرون أنتم أن تأتوا. خدين بالكم، ماشي يا اخوانا. لكن اقول لكم الان وصية جديدة: انا اعطيكم ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا تحبون انتم ايضا بعضكم بعضا. اذا كان المسيح سوف يقوم من الاموات يا اخوانا، إذا كان سيقوم من الأموات، وعلى حسب لوقا في أعمال الرسل سيظل على الأرض 40 يوم يكلمهم عن الأمور المختصة به يعني في أسفار موسى والمزامير والأنبياء. طيب لماذا كان يستعجل الوصية التي يعطيها للتلاميذ؟ معايا؟ معايا؟ لماذا كان يستعجل أن يعطي التلاميذ وصية؟ ها؟ طيب تساؤل آخر، نضع علامة استفهام على هذا المسؤول. ولما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب ورؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهم قائلين إن كنت أنت المسيح فقل لنا. فقال لهم إن قلت لكم لا تصدقون. الله، لو أنهم إيه مش هيصدقوه، بيقولوا إذا كنت أنت المسيح قل لنا. في وضوح أكتر من كده؟ في وضوح أشد من ذلك؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا. فقال لهم إن قلت لكم لا تصدقون، يبقى هيقول إيه؟ ها؟ ها؟ هل من مجيب؟ هل من مجيب بعد المحاضرة يقول لنا ماذا لو قال لهم لن يصدقوه؟ وإن سألت لا تجيبونني ولا تطلقونني. منذ الآن، منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله. بالله عليكم، بالله عليكم، ماذا في هذا النص؟ ماذا في هذا النص من دلالة على صلب المسيح؟ ماذا في هذا النص من دلالة على صلب المسيح؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا. فقال لهم إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألت لا تجيبونني ولا تطلقونني. بالله عليكم، ماذا لو قال لهم لن يصدقون وهم بيسألوه هل أنت المسيح؟ ها؟ عايزين أكتر من كده؟ عايزين أكتر من كده؟ طيب تعالوا بقى ناخد يعني شوية حاجات في الطريق بتاعنا كده نثبت بها يعني نجاة المسيح، وإن شاء الله يعني أحاول أن أضع يعني رجلي أو إحدى رجلي على موضوع القيامة قبل أن ننهي يعني هذا الجزء الأول من هذا المحاضرة. في يوحنا 13:1، أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت، ها، ليقتل، ليصلب، ها، جاءت إيه؟ لينتقل، لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. أي دلالة في مثل هذا النص على الصلب؟ أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم. أوليس الصلب، ها، والتعليق على الصليب بحدث مهم يخبرهم به ويلفت نظرهم إليه؟ لماذا تجاوز هذا كله الصلب والمحاكمة والإهانة والقبض عليه وده كلاته، ها، والقيامة أيضا، ويقول قد جاءت ساعته لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين هم في العالم أحبهم إلى المنتهى. في يوحنا 14:18 أيضا يقول لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم بعد قليل لا يراني العالم أيضا، وأما أنتم فترونني، إني أنا حي، إني أنا حي، فأنتم ستحيون في ذلك اليوم، تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. إني أنا حي، ما قالش سأقتل وأقوم، إني أنا حي. سبحان الله العظيم. يقول أيضا يوحنا 12:27 يا اخوان، يوحنا 12:27، انا ممكن اعرج يعني على الكلام اللي قاله الاستاذ حورس لكن خليه للاخر لان عندي مفاجآت حلوة يعني ترد عليه. 12:27 يقول الان نفسي قد اضطربت وماذا اقول، ايها الاب نجني من هذه الساعة. سبحان الله، المسيح يدعو الله عز وجل ان ينجيه، وهم باصرار يقول لك جه بمزاجه، اتصلب بمزاجه، اتصلب عشاننا. سبحان الله، ايها الاب نجني من هذه الساعة، ولكن لاجل هذا اتيت الى هذه الساعة. ايها الاب مجد اسمك، دعاء تاني، رجاء تاني من الله، مجد اسمك، أي ارفع وكرم وشرف اسمك يا رب، شرفه فيا، شرفني بشرفك، مجدني بمجدك. ما الذي ما هي كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة يا مسيحيين؟ النتيجة فجاء صوت من السماء، مجدت وأمجد أيضا. بالله عليكم، الذي مجده الآب يصلبه؟ الذي مجده الآب يصلبه؟ التمجيد هو التشريف والتكريم والرفعة، التمجيد هو التشريف والتكريم والرفعة، فالذي مجده الآب يصلبه؟ فجاء صوت من السماء، مجدت وأمجد أيضا. فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال قد حدث رعد، قد حدث رعد، وآخرون قالوا قد كلمه ملاك. الآن، الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، أي الشيطان، وأنا إن ارتفعت، سبحان الله، وأنا إن ارتفعت من الأرض أجذب إلي الجميع، أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. بعض المسيحيين يقول لك ارتفع على الصليب. طب هاتوها كده الترجمة بالإنجليزي، هاتوا الترجمة بالإنجليزي كده لهذا النص، يقول لك when I lifted up from the earth، from the earth، عندما أرفع من الأرض، من الأرض أجذب إلي الجميع. لكن كاتب إنجيل يوحنا أشرب ما قاله بولس، فصعب عليهم الناس تفهم من الكلام ده أن المسيح نجي، نجي، وأن المسيح رفع قبل الصلب. يوم يستدرك فيما يليه من النص فيقول قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. هو النصوص فيها أي حاجة عن الموت؟ هو النصوص اللي احنا قرناها دي فيها أي حاجة عن الموت؟ ولا الإصحاح من أوله، إصحاح 12 من أوله، في أي حاجة عن الموت؟ هذا استدراك فاسد، هذا استدراك فاسد. خدت بالكم يا اخواننا؟ ايضا عندما يقول متى في 26:31 ها، حينئذ قال لهم يسوع كلكم تشكون في هذه الليلة، لانه مكتوب اني اضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية. لماذا يشكون فيه؟ ها، لماذا يشكون في هذه الليلة؟ ها، والسؤال الجدير بفعلا بالتساؤل، ها، اخذ يهوذا الجند في يوحنا 18:3-8، اخذ يهوذا الجند وخدام من عند الرؤساء الكهنة والفريسيين، وجاءوا الى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح، فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال ما تطلبون؟ اجابوه يسوع الناصري، قال لهم يسوع انا هو. كان يهوذا مسلم واقفا معهم، فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. لماذا سقطوا على الأرض؟ يقول لك أصل هم شافوا لاهوته، وهل لاهوته يرى؟ يقول لك أظهر لهم لاهوته. طب ما هو قال تاني، أم تاني وقال لهم من تطلبون؟ قال يسوع الناصري. ليه ما وعوش؟ ما وعوش ليه؟ هنا حكمة، هنا حكمة، هنا حكمة وتساؤل. ما فائدة سقوطهم على الأرض؟ ما هي النتيجة؟ خلوهم، خليه أظهر لهم لاهوته ووقعوا من لاهوته، طب إيه الفائدة؟ تركوه مشهم؟ طب خليها معجزة من المعجزات، ما كانت ثمرتها؟ ثمرة هذه المعجزة عملت إيه يعني؟ عملت إيه؟ ما أنا نفسي أسأل، ما فائدة سقوطهم على الأرض؟ طب إيه اللي أسقطهم على الأرض؟ وما الذي استفاده المسيح من سقوطهم على الأرض لما هم حيقبضوا عليه بعده؟ ولماذا لم يتكرر السقوط مرة أخرى؟ ها؟ تعرفوا ليه يا جماعة؟ تعرفوا المزامير وصفت الحتة دي قالت إيه؟ المزمور 20:8، تعرفوا المزمور 20:8 قال إيه؟ عرفت الآن، عرفت أن الرب مخلص مسيحه. عرفت يا أخوانا؟ إحنا ما بنقلفش، المسلمين ما بيشككوش، المسلمين بيجيبوا أدلة دامغة، أدلة ساحقة ماحقة على بطلان العقيدة المسيحية في الصلب والقيام. الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه، هم جثوا وسقطوا، أما نحن فقمنا وانتصبنا. الله أكبر، الله أكبر. عرفت من لحظة السقوط والوقوع على الأرض ها فيها الرب خلص مسيحه، الرب خلص مسيحه. ها، في مزمور اخر، مزمور 109 28 أما أنت فتبارك قاموا وخزوا. وفي مزمور آخر يسجل هذه اللحظة مزمور 56:9 حينئذ ترتد أعدائي إلى الوراء وليرتد إلى الخلف ويخجل المشتهون لي شرا ها؟ وعندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي ومضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. مزمور ثاني مزمور 40:14-15 ليخزى وليخجل معا الذين يطلبون نفسي لإهلاكها ليرتد إلى الوراء وليخزى المسرورون بأذيتي. وآخرا يا أخواني نقول إذا كان المسيح قد قال لربه ها أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، فإذا كان قد أكمل عمله قبل الصلب ها فما الداعي لمسألة الصلب ها؟ إذا كان أساس رسالة المسيح هي الفداء والخلاص وقد أكمل المسيح عمله قبل الفداء والخلاص ها؟ ما فائدة الفداء والخلاص؟ طبعا دلوقتي سيأتي مسيحي ويقول المسيح تنبأ أنه سيحدث له هذا، ماشي؟ تنبؤ المسيح بقتل أو صلبه حقيقة أنا أقولها وأنا مسؤول عنها أمام الله، قول دخيل على الأناجيل وملحق بها. خدت بالك يا أخوانا؟ يعني عندما يقول في لفظ الصلب كله يتنبأ عن ابن الإنسان ها؟ هاتوا النصوص الأربعة اللي جت في هذا الموضوع، ماشي؟ في متى 16:21 من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. الكلام مكتوب بضمير الغائب يا إخوانا، الكلام مكتوب بضمير الغائب. من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر، مش يسوع اللي بيقول، كاتب الإنجيل هو الذي يقول، خدت بالكم؟ وابتدأ يظهر له لتلاميذه أنه كلام بضمير الغائب، خدت بالكم إزاي؟ في متى أيضا 17:22 وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم، فحزنوا جدا. خدت بالكم؟ ابن الإنسان لم يقل مرة ابن الله في الصلب، لم يقل مرة ابن الله في الصلب. متى 20:18 ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزؤوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. ونحن نسأل، هل مصطلح ابن الإنسان خاص بالمسيح؟ هل مصطلح ابن الإنسان خاص بالمسيح؟ ولماذا لم يقل ابن الله؟ إذا كان خاص بالمسيح ها في يوحنا 12:34 كيف تقول أنت أنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان؟ من هو هذا ابن الإنسان؟ الله. إذا كان هو المسيح يبقى تلاميذه مش عارفين إن هو ابن الإنسان. والنصارى والكنيسة جاية بعد 1500 سنة من الميلاد المسيحي علشان يقول ان ابن الانسان هو المسيح بس، الوحيد المذكور ان ابن الانسان هو المسيح بس. الكتاب يكذب هذا الكلام. مصطلح ابن الانسان يا اخوانا مصطلح عام يجوز يطلق على المسيح ويجوز يطلق على غير المسيح، خدت بالكم؟ ولما كلمهم يسوع عن هذه الأمور يقول كاتب إنجيل لوقا 18:34 ولكنهم لم يفهموا شيئا من ذلك وكان هذا الأمر خافيا عليهم ولم يدركوا ما قيل. وفي يوحنا 20:9 كمان بيقول لهم فإن التلاميذ لم يكونوا حتى ذلك الوقت قد فهموا أن الكتاب تنبأ بأنه لابد أن يقوم من بين الأموات. الله الله الله، وما كانوا بيعملوا إيه؟ يبقى المسيح كده، ده طعن في رسالة المسيح، ده كده المسيح لم يؤدي الرسالة كما أراد الله سبحانه وتعالى لا أن تؤدي. إذا كان الصلب والفداء من أساس العقيدة يبقى المسيح ما فشل إن هو يعرف، المسيح ما عرفش يفهم إيه إن التلاميذ لم يكونوا حتى ذلك الوقت قد فهموا أن الكتاب تنبأ بأنه لابد أن يقوم من بين الأموات. فبالنصوص اللي أرناها دي كلها، وبطرس لما قال له حاشاك يا رب أن يكون لك هذا، كان بيكلم هو نايم. يعني بطرس عندما يعني ابتدره وابتدأ ينتهر قال قائلا حاشاك يا رب لا يكون لك هذا. خدت بالكم؟ قضية ايه ان هم يعني لم يعرفوا ولم يعني يفهموا ان الكتاب تنبأ بانه لابد ان يقوم من الاموات. امال الكلام اللي اتقال ده كلها تكلمين يعني كان في الهوى. ها وبعدين متى 13-11 يقول فأجاب وقال لهم إنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات أما لأولئك فلم يعطى. طب إذا كانوا قد أعطوا أسرار ملكوت السماوات لماذا لم يفهموا؟ الله بقى اليهود يجوا البيلاطس ويقولوا له قد تذكرنا أن ذلك المضي قال أنه بعد 3 أيام يقوم من الأموات. دول اللي ما اعطوش ان هم يفهموا اسرار ملكوت السماوات، فاكرين وحافظين وعارفين ان ذلك المضل قال انه بعد 3 ايام يقوم، وتلاميذه اللي شافوا معجزاته ومشوا وراه من الجليل الى اورشليم الى السامرة الى تخوم صيدا وصور، ما هماش عارفين اللي قالوه لهم. بالله عليكم يا جماعة ده كلام، ده كلام ينبني عليه عقيدة. ها؟ وهنا يبقى السؤال لماذا جميع نصوص الصلب قيل فيها ابن الانسان ولم يقل ابن الله، ولم يستخدم ولا نص واحد في عبارة ابن الله؟ ماشي. طيب نأتي هنا بقى اخواني لموضوع في غاية الاهمية، وهو كيف نجى المسيح من الصلب. مش انا قلت لكم ان في مواضيع كتيرة جديدة وبنقولها والاول مرة؟ كيف نجى المسيح من الصلب؟ هل القاء الشبهة كما الشبه على المسيح كما يدعي على اخر غير المسيح، القاء شبه المسيح على اخر، يعد مخادعة من قبل الرب؟ ها؟ هل يعد مخادعة من قبل الرب؟ هكذا يقول المسيحيين. والسؤال اللي سأله أخونا والفريم من قبل، هل المسيح لديه قدرة وسلطان على تغيير شكله أم لا؟ ها؟ هل لديه القدرة على هذا أم لا؟ ولو فرضنا جدلا في النصوص اللي قرأناها علشان نفند كل حاجة أولا بأول، لو فرضنا جدلا إن المسيح تنبأ بصلبه وقتله على الحقيقة، ها؟ فهل ذلك يمنع بالضرورة أن الله يصرف قضاءه عن المسيح؟ ابدا. ما احنا قرينا نصوص كتير ان الله استجاب له ومجده، سواء في المزامير او في غير المزامير. المسيح كان يصلي، وعنده نصوص تقول كل شيء تنالونه وانتم مؤمنين بصلاتكم. ماشي يا اخوانا؟ يعني اذا كان حتى المسيح تنبأ بهذا، ها، فالمسيح ليس اقل شأنا من حزقيا، ها، والمسيح ليس اقل شأنا من ايليا مثلا، ها، وبرضه ليس اقل شأنا من اخاب. هؤلاء جميعا دعوا الله في اوقات الشدة والضيق واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعائهم. الحقيقة موضوع يعني يحتاج لاستطراد كثير، موضوع ابن الانسان، لكن يكفي ما قلته فيه حتى يعني لايه لن نطيل الوقت كثير يعني، تمام. لكن المسيح أولى من كل هؤلاء أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائه ولتضرعه ودعواه أمام الله سبحانه وتعالى. من الأقوال اللي تجعل قضية الصلب حادثة غير مسلم بها وأنها حدثت للمسيح، لو أمعنا النظر في قول بولس أما نحن فنكرز بالمسيح مصلوبا شكا لليهود وجهالا للأمم. يعني سبحان الله، يعني هو يكرز بالمسيح مصلوب فقط شكا لليهود وجهالا للأمم، أمر غريب في الواقع، أمر يجعل من قضية الصلب فعلا قضية غير مسلم بها. إذا كان الهدف من الكرازة بالمسيح مصلوب هو شك لليهود وجهالة للأمم، يبقى موضوع الفداء أصلا لا أصل له، لا أصل له. وأول ما تكلمت في أول المحاضرة أن يوحنا ذهبي الفم قال إن هي رسالة إنجيل معلمنا بولس أن المسيح صلب ومات وقام في اليوم الثالث. خدت بالكم؟ طبعا عندي عشرات النصوص في الواقع يعني، لكن يعني بصراحة أنا ذكرت الكثير ومش عارف هل ذكر هذه النصوص يعني يضيف للموضوع شيء آخر اللي هو نجاة المسيح. يعني مثلا في مزمور 31:5 يقول في يدك أستودع روحي، هذه التي قالها المصلوب على الصليب، فديتني يا إله الحق. تمام. مزمور 31:7 ابتهج وأفرح برحمتك لأنك نظرت إلى مذلتي وعرفت في الشدائد نفسي ولم تحبسني في يد العدو بل أقمت في الرحب رجلي. المزمور 91:11 لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك، على الأسد والصل والططع والشبل والثعبان تدوس لأنه تعلق بي أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمي يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده. مزمور 7:7 ومجمع القبائل يحيط بك فعد فوقها إلى العلا. مزمور 27:2 عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا، واستطردنا فيها واتكلمنا فيها كثير. تمام. مزمور 118:18 تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني، وإلى الموت لم يسلمني. مزمور 41:1 لإمام المغنيين مزمور لداود طوبى للذي ينظر إلى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. المزمور 41:2 الرب يحفظه ويحييه يغتبط في الأرض ولا يسلمه إلى مرام أعدائه. مزمور 41:11 بهذا علمت أنك سررت بي أنه لم يهتف علي عدوي. ماشي يا أخوانا، يعني الحقيقة نصوص أيضا كثيرة يعني يطول المقام لذكرها وشرحها، لكن دعوني أنتقل وبسرعة إلى نقطة يعني مهمة جدا في خلاصة موضوع القيادة. كلنا سمعنا مع بعض بيلاطس عندما تعجب جدا، كلما سألوا المقبوض عليه السؤال لم يجب بشيء، فتعجب الوالي جدا. حط خط تحت تعجب الوالي جدا دي. ماشي. الأمر الآخر أن هيرودوس بعدما فرح أنه لقي يسوع عندما سمع عنه كثير ها وسألوا بأسئلة كثيرة لم يجب بشيء، احتقره هيرودوس وسخر منه واستهزأ به. تمام. الكل كان وقت المحاكمة منشغل بقضية واحدة بس، تعرفوا هي ايه؟ التحقق من شخصية المقبوض عليه. الكل بيسأله من انت؟ من انت؟ هل انت المسيح ابن المبارك؟ هل انت المسيح ابن الله؟ هل انت ملك اليهود؟ الكل منشغل بقضية واحدة وهي قضية التحقق من شخصية المقبوض عليه. ليه ولماذا؟ يسوع كان مشهور عنه انه هو يعمل معجزات، ومشهور عنه القوة، ومشهور عنه انه لم يكن يخاف. يعني الغريب يعني ان يسوع كان شجاع ومعروف في كلامه وذكائه وعلمه وصوته، لكن في اليوم ده مش شايفين اي حاجة من الحاجات دي. يعني متى يذكر عن المسيح في 10:28 يقول ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون ان يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر ان يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. الله، ده اللي قدامهم منطقه منطق تاني خالص. بيقولوا ان سألته ها لا تجيبونني، ها ان اجبت لا تطلقونني، وان سألت لا تجيبونني. سبحان الله، يعني شخص غريب. ايضا يوحنا 14:27 يقول سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. يعني هو يوصي التلاميذ ألا تضطرب قلوبهم ولا يرهبوا، وهو يخاف ويخاف يتكلم كمان. خدت بالكم يا أخوانا لهذه المعالم كلها بنقول ان احتقره هيرودوس، تمام، ورؤساء الكتبة والكهنة يعني الحقيقة يعني ادركوا انهم ربما، وهذا هو الغالب، انهم ألقوا القبض على شخص اخر غير المسيح، غير المسيح. هذه النقطة هي اللي راح اقف عندها ان شاء الله، يعني حتى يعني لا نثقل عليكم، وحتى يعني الكلام ينسي بعضه بعضا. احنا اتكلمنا كده عن انتفاء ان يكون المقبوض عليه والمصلوب هو المسيح، بعد كده ان شاء الله ستجدون مفاجآت في قضية القيامة فعلا، وان اقولها من دلوقتي الى ان شاء الله تحديد موعد المحاضرة الجاية ستكون مفاجأة، ان فكرة القيامة فكرة يهودية بالاساس، فكرة يهودية بالاساس، وانساق اليه بعض تلاميذ المسيح ظنا منهم ان هذا يعلي شأن المسيح ويرفع من قدر المسيح بينهم وبين الامم التي يدعون فيها وبين اليهود ايضا. جزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، ومن عنده سؤال ان شاء الله يعني يتفضل بطرح سؤاله وباذن الله. لكن في الجزئية اللي انا قلت عليها ان هي للمرة الجاية مع مفاجآت اخرى ان شاء الله، يعني هنقولها لكم، لو تعرضت لسؤالها مش هجاوبه، معلش. احنا نسأل في الموضوع الخاص بموضوع القبض على المصلوب وموضوع الصلب، ماشي؟ جزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم المايك.